أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال: احذروا أصحاب الكلام، لا يؤول أمرهم إلى خير. وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد قال: إن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: إن رباحا مر بأبي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عفيف: أنت تشهد كل يوم وليلة 5 مرات الزوراء. فقال له أبو عفيف واستعظم ذلك: كيف ويحك؟ قال: تشهد أن محمد رسول الله، ومحمد إنما هو رسول جبريل. فقال أبو عبد الله: قاتله الله، إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. قال أبو عبد الله: هذا الكفر بالله صراحا، والرد على الله عز وجل، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجه هاهنا. هنا أحمد رحمه الله حكم عليه مباشرة، قال: وكفر بالقرآن وجحد. أحمد لماذا لم يقم عليه الحجة؟ لماذا لم يأته ويناظره؟ ولماذا قنع بهذا النقل مباشرة؟ الله المستعان. هذا حتى ينتبه بعض الناس، لو يرى رجل يكفر بالله علنا أمامه لابد تقام عليه الحجة، والحجة لا يقيمها إلا عالم كبير متمرس وفاهم ويستطيع أن يقنع، عنده دورات في فن الإقناع. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أنبانا بن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة. عندكم عجلان كذا، لكن الحديث من رواية عجلان ولا بن عجلان عن أبي هريرة؟ بودي لو يتأكد أحد الإخوة اللي عنده تخريج الحديث. نعم، حديث عند أحمد والبخاري مسلم أيضا، اللي يجد فيه اللي عنده إسناد جزاه الله خير يرسل مشكورا. إيه نسختنا واحدة، أنا وأنت نسختنا واحدة عن عجلان، لكن أريد أن أتأكد. قال: عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. نعم، عمرو بن الهيثم ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. خلاص، إذا عجلان كما هو، جزاك الله خير. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن الربيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن ومجاهد. وداود وحميد عن مجاهد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه. نعم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم، قل: فإني أراكم من أمامي ومن خلفي عليه الصلاة والسلام. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت يا أبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري. فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فقلت: لو إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره، إنما شيخ كان يرى. سم الله يحفظك. السلام ورحمة الله وبركاته. ترى النسخة اللي عندي أخبرني الأثر اللي قبله، أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن الربيع قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح. سفيان عن ابن أبي نجيح. أيوه، وداود وحميد عن مجاهد. أي عن مجاهد، نعم أنا صححت، أنا الأول قلت وداود وحميد ومجاهد، مصححت عن مجاهد. الله فيك، جزاك الله خير. وياك تزايد. السلام عليكم. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري. فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.

التي خصه الله تعالى بها من بين سائر رسله وأنبيائه إكراما له وإظهارا لقربه من ربه تعالى يوم القيامة، وذلك بإجلاسه معه على عرشه، وهو من المقام المحمود الذي فسره به إمام من أئمة التابعين في التفسير وهو مجاهد بن جبر رحمه الله، إذ قال في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يجلسه معه على العرش. وقد تلقى هذا التفسير أهل السنة والحديث قاطبة بالقبول والتسليم، ولم يزل الأمر على ذلك حتى نجمت الجهمية المعطلة فأنكروا هذه الفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيها وأنكروا لوازمها كالعلو والعرش والاستواء عليه، وأظهروا التعطيل لصفات الله تعالى، فتصدى لهم أهل السنة بالرد والتشنيع، وألفوا في إثبات هذه الفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم المصنفات. وكان ممن ألف فيها الإمام المروذي رحمه الله، أحد أكابر تلاميذة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله وأصحابه، وقد تلقاه عنه الخلال تلميذه، فعقد له هذا الباب وحشد فيه هذا الحشد الهائل من أقاويل أئمة السنة والأثر بما لا تراه عند غيره. وقد نقل غير واحد من أهل العلم والسنة الاتفاق على قبوله والاحتجاج به، ومن ذلك قال ابن عمير: سمعت أحمد الحنبل سئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على العرش فقال: قد تلقته العلماء بالقبول، يسلم الخبر كما جاء. أحمد يقول: تلقته العلماء بالقبول. وذكر أبو بكر المروذي في مختصر كتاب الرد على من رد حديث مجاهد: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، قصة العرش اللي هو الإقعاد، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها الأمة بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت. قال أبو بكر الصاغاني رحمه الله: قد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا الجهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة. قال حمدان بن علي: أبو جعفر الوراق رحمه الله كتبته منذ خمسين سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. قال علي بن داود القنطري رحمه الله: لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة إلا جهمي. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: من أنكر هذا فهو عندنا متهم، ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفتي برده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر. قال إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني رحمه الله: هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنة ولا يرده إلا أهل البدع. وقال أبو بكر يحيى ابن أبي طالب رحمه الله: ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، احتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، تلقونه بالقبول والسرور بذلك. وهذه الآثار ذكر الخلال في كتاب هذا. وقال النجاد: الذي ندين الله تعالى به أن المقام المحمود هو قعوده صلى الله عليه وسلم مع ربه على العرش، وعلى ذلك من أدركت من شيوخنا أصحاب أبي عبد الله أحمد الحنبل. وكذلك قال الآجري: تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله. قال الدارقطني: ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. نعم. وقال ابن تيمية: كان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. وقال في مجموع الفتاوى: حدث به العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش. هنا تنبيه: يأتي بعض أهل الأهواء وبعض من في قلوبهم مرض ينقلون لابن تيمية كلام أنه قال هذا الحديث موضوع، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح، لكن جاء من رواية مجاهد، ويأتي إن شاء الله تخريجه، فينقلون ذاك الكلام ويتركون هذا. والآن يقول لك حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ربه على العرش. وهناك أيضا قال في دار التعارض كان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه، هذا ما ينقلونه، ينقلون كلام الثاني أن الحديث موضوع بس لأنه يوافق أهواءهم، فكونوا منهم على بال. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اشتد نكيرهم على من أنكره أو طعن فيه ووصفوه بالبدعة والتجهم وبأقبح الأوصاف. قال هارون المعروف: ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. قال ابن راهوية: من رد هذا الحديث فهو جهمي. قال محمد المصيصي: لا علمت أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع. قال عبد الوهاب الوراق: من رد هذا الحديث فهو جهمي. قال الصاغاني: من رد قال أبو بكر الصاغاني: من رد فهو عندنا جهمي يهجر. قال محمد علي الوراق: ما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. قال عباس الدوري: هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي. قال أبو داود السجستاني: أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر من حتى يراجع الحق. قال أبو قلاب الرقاشي: لا يرد هذا إلا أهل البدع والجهمية. قال إبراهيم الحربي: الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أن ما سبيل من طعن على مجاهد وخطاه إلا الأدب والحبس. قال عبد الله بن أحمد الحنبل: كان عندي في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره، كان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. قال النجاد: فلازمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالها العلماء وتلقوها بالقبول، ومن ردها فهو من الفرق الهالكة. كذلك قال آجري: من رد الحديث مجاهد فهو رجل سوء. قال ابن بطة: لازمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالك. فلينظر، انتهى، وليتأمل من اغتر بعلمه ورد هذا الأثر أو طعن فيه وخالف السلف الصالح وأئمة السنة في كل زمان ومكان، هل سبقه إلى ذلك من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية أحد يحتج به؟ إنه لا يجد إلا ذاك الترمذي الذي وصفه علماء السنة بالجهمية والضلال والجهل. في رجل من أهل ترمذ، وليس الإمام الترمذي أبو عيسى، لا، رجل من أهل ترمذ هو الذي رد هذه واشتهر بالبدعة والجهمية والضلال، ورد عليه الأئمة، رد عليه أبو بكر المروذي رحمه الله بهذا الكتاب. قال: وإن تعجب فاعجب لتتابع كثير متأخرين ممن اشتغل بتصحيح الكتب وتخريج آثارها كيف استنوا بسنة هذا البائس ترمذي الجهمي، وضلوا عن الاهتداء بهدي أولئك الأئمة الإعلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأكبر علمي أن كثيرا من المعاصرين ممن طعن في هذا الأثر قد قلدوا الألباني في إنكاره والطعن فيه، فهو في مقدمة كتاب مختصر العلو يشكك في صحة نسبته لمجاهد، ويحكم على متنه بالنكارة لما دل عليه من نسبة الجلوس والقعود لله تعالى على عرشه. وما يلزم منه من نسبة الاستقرار لله تعالى عليه، وهذا كله كما زعم مما لا يجوز اعتقاده ونسبته لله تعالى. هذا ما أنكر الألفاظ هذه إلا كما تقدم معنا بشر المريسي. ثم يعود باللوم على الذهبي في تردده في عدم الجزم برد هذا الأثر، ويتعجب من ذلك لأنه في نظره من اللائق بورع الذهبي عدم نسبة ما لا يصح له سبحانه. ثم أخذ يعتذر للذهبي في اضطرابه في الحكم على هذا الأثر بأنه لعله أخذته هيبة هؤلاء العلماء الذين أثبتوه وقبلوه. وقد تعجب كذلك كثيرا من السلف الصالح ومن المحدثين من أئمة السنة والآثار في تحمسهم الزائد لقبول هذا الأثر المنكر، ومبالغتهم في الرد على من طعن عليه، وإساءتهم الظن بعقيدته. فهذه بعض الدعاوى والشبهات التي أثرت على كثير ممن رده فوافقوا ذاك الترمذي الجهمي، فناصروا الجهمية على أهل السنة، والله المستعان. واعلم وفقك الله أن قبول هذا الأثر والقول به أمر مسلم به في القرون الثلاثة، ومن تبعهم من أئمة السنة أفلا يسعون ما وسعهم، وهم أئمة هذا الشأن والفرسان في هذا الميدان بلا خلاف، حتى عند من ينكر هذا الأثر. ومن دلائل هذا أن الألباني في كتابه حكم تارك الصلاة يتعقب من رد عليه تصحيحه لحديث حذيفة رضي الله عنه الذي استدل به على الانتصار لقول المرجئة في إسقاط ركنية العمل بالكلية وتصحيح إيمان العبد بمجرد النطق بالشهادتين بقوله وهما، يعني من رد عليه، إنما ادعي ذلك لجهلهم بالعلم. وكيف يكون ذلك وقد صححه الحاكم والذهبي وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري، ولا إنجاز في عقلهما أن هؤلاء العلماء كانوا في تصحيحهم إياه جميع المخطئين، فهل وصل الأمر بهما أن يعتقد بأنهم يصححون ما يؤيد الإرجاء؟ فالله إنها لإحدى الكبر أن يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه، وأن يضعف ما أهل العلم يصححونه. انتهى. فانظر إلى قوله في من خالف تصحيح بعض المتأخرين لحديث احتج به، هل سيقول لنفسه تالله إنها لإحدى الكبر يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه ويضعف ما أهل العلم يصححونه، مع الفرق الكبير بين من أنكر مخالفتهم في تصحيحه في تصحيحهم وبين من أنكر هو قبولهم وتصحيحهم لهذا الأثر وهم أئمة الحديث والسنة. ولئن كان السلف الصالح في تصحيحهم لأثر مجاهد رحمه الله مخطئين جميعا، فهل وصل الأمر بمن ضعفه أن يعتقد بأنهم يصححون ما لا يجوز نسبته لله تعالى من الجلوس والقعود والاستقرار؟ قد بيّنت في تحقيق الكتاب إثبات الحد للدشتي رحمه الله صحة ما دل عليه هذا الأثر نسبة الجلوس والقعود والاستقرار لله تعالى على عرشه. طيب، وقد أثيرت حول هذا الأثر كثير من الشبه، سيأتي مناقشة بعضها في ثنايا كلام المصنف والتعليق عليه. الشبهة الأولى أن هذا الأثر اشتمل على خبر غيبي، ومن المقرر عند أهل السنة أن مسائل المغيبات لا الغيبيات لا مجال فيها للاجتهاد ولا للرأي، فهل لا تؤخذ إلا عن المعصوم؟ فهي لا تؤخذ إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن من أخذ عنه وهم صحابة رضي الله عنه، وأما سائر الناس فلا يقبل منهم إلا بدليل. وللرد على هذه الشبهة يقال أولا أن هذا مقرر عند أهل السنة لا ينازع في أحد منهم، ويتبين هذا بأن هذا الأثر له شاهد يشهد بصحته، فليس هو عن مجاهد رحمه الله فحسب، بل ورد نحوه عن الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولهذا صدر الخلال رحمه الله هذا الباب به. ثالثا أن مجاهد رحمه الله أجل من أن يفسر القرآن برأيه وهو، أو أن يذكر خبرا غيبيا من غير دليل يستند عليه، ولهذا نص غير واحد من أهل العلم كما سيأتي على أن مجاهد رحمه الله تلقى هذا التفسير عن شيخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومما يزيد هذا الأمر بيانا قال الشيخ أبو الحسن محمد عبد الملك الكرجي رحمه الله في كتاب الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله، فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من ناقلة الحديث والسنة ووافقه الثقات الأثبات تابعناه ووافقناه، فإنه وإن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع، إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضلالة، ولأن الأئمة لو لم يعلموا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يتابعوه عليه، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول. قال أبو حاتم الرازي واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. قال ابن تيمية وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه فما ثبت من عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهم نحن أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. هذه الشبهة الأولى والجواب عنها. الشبهة الثانية أنه ثبت في السنة الصحيحة ما يفسر مقام محمود بالشفاعة، وهذا يخالف ما روي عن مجاهد في تفسير الآية فلا تترك السنة لقول مجاهد، فيقال إن هذه الشبهة قد أثارها الجهمية والمعتزلة من قبل، فاعترضهم الأئمة بتفنيد مزاعمهم، فبينوا أنه لا تعارض بين ما ثبت في صريح السنة الصحيحة وبين ما صح عن مجاهد وتلقاه عنه السلف الصالح بالقبول والتسليم كما ستراه في قولهم. الشبهة الثالثة أن أهل السنة إنما أوردوا هذا الأثر في المصنفات لإثبات العرش وعلو الله تعالى واستوائه عليه، ولم يقصدوا ما دل عليه من إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه الشبهة من أغرب وأضعف ما تقف عليه من الأقوال والشبه، فإن ردود أهل السنة كما نعم فإن ردود أهل السنة كما ستقف عليها وأقوالهم الصريحة، وأقوالهم صريحة في أنهم إنما أرادوا من إيراد هذا الأثر إثبات فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من ربه ومنزلته منه، ولهذا أوردوه في فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يريدوه في مسألة إثبات العلو والاستواء كصنيع المصنف ها هنا. وكذا الآجري وابن بطة رحمهم الله وغيرهم، فقد احتجوا به في أبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوا على أن من رد هذا الأثر فإنما رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قصد من أنكره إنكارا ما دل عليه نعم. وكذا الأجري بن بطة رحمه الله وغيره، وقد احتجوا به في أبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وردوا ونصوا على أن من رد هذا الأثر فإنما رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قصد من أنكره إنكار ما دل عليه من العلو والاستواء كما صرح به الأئمة. ونصوص الوحيين في إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه من الكثرة والوفرة بمحل لا يجهل عند أهل السنة، فما حاجتهم لعقد الأبواب وتصنيف المصنفات في أثر مجاهد لإثبات ذلك والرد على من أنكره وطعن فيه. فهذا الأثر آية على اتباع الرجل للسلف الصالح والأئمة المرضيين وتسليمه لهم ورضاه بما رضوه وقبولهم لما قبلوه ورده ما ردوه، وبين المدعي لذلك بقوله ويخالفهم في أفعاله نعم. ثم ذكر قول الآجري وحرب الكرماني والبربهاري والدارمي في الرد على الجميع، هذا كله تقدم معنا نعم. فأئمتنا تلقوا هذا الأثر بالقبول والتسليم واحتجوا به على الجهمية المعطلة أعداء السنة والتوحيد، فنحن للسلف الصالح وأئمة السنة متبعون وعلى آثارهم مقتدون، ويسعنا ما وسعهم، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه في الدنيا ولا الآخرة. ونختم بما قال ابن تيمية رحمه الله، وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. انتهى كلام ابن تيمية، وبه ينتهي هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله في سرد الآثار الواردة في الإقعاد، نقرأ إن شاء الله في مجلس كامل بإذن الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.